أن يبني على اليقين وأن يطرد الشيطان ووساوس الشيطان بأي وسيلة بكل ما يستطيع حتى لا ينتقل من هذه المسألة إلى غيره. هذه أمرها هين أنه سلم مرة ومرة ثم سلم ثاني ما في مشكلة. طيب بالنسبة لي أنا بدي أذكر من يعني لا لا الصلاة صحيحة إن شاء الله لا تلتفت للشيطان. هذا الذي أنا أقول أجزم بأن الصلاة صحيحة وأن تسلمت مرتين من عن يمين وعن الشمال لا يضرك هذا إن شاء الله. تتكرر من الجملة. أنا أقول يعني دائما ابني على اليقين ابني على العزيمة خذ بالعزيمة واترك الشك يعني والاسترسال بهذا الطريق حتى تقطع السبيل على الشيطان. حتى لو كان يعني ما دام ناس يتشكك هذا معناته من الشيطان. عادة الإنسان يعني معروف الأمر أمر الإنسان ما يسلم مرة واحدة يقول السلام عليكم السلام عليكم ما يقول واحدة ويترك لكن هذا من باب تلاعب الشيطان. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين رب جميع العالمين بنعمه أعطى الكثير تبارك وتعالى من النعم الظاهرة والباطنة وربى بنعمه فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد في السماوات والأرضين وله الحمد في كل الأحوال وعلى جميع الأحوال وفي كل الأوقات تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح واهدنا إلى صراطك القويم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. أما بعد ففي هذه الليلة المباركة نستمع إلى آيات من كتاب الله العزيز وإلى تفسير لهذه الآيات من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وهذه الآيات هي من قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى ما يمكننا الله تبارك وتعالى من قراءته وبيان ما يحتاج منه من الآيات إلى بيان. فبالله نستعين وعليه نتوكل. والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهداه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هنا قوله تبارك وتعالى أموالكم فكيف ينهاهم عن أموال نسبها إليهم ولهم أو عن أكل أموال نسبها إليهم ولهم فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والإنسان معروف أن أمره في ماله وأن شأنه في ماله أنه يأكل من ماله وماله أعده للأكل وللمنافع الأخرى فكيف ينهاه الله تبارك وتعالى هنا هذا النهي عن المال المحرم وعن أكل المال المحرم سواء كان المنهي عنه أو المال من الأموال التي تؤكل أو التي يشترى بها مأكولا أو التي ينتفع بها الإنسان، كل ما كان من حقوق غيرك ومن مال غيرك فلا تأكله ولا تنتفع به، فإن ذلك محرم وحرام عليك أن تأكله أو أن تنتفع به، وهو لغيرك وليس لك، إلا إذا انتقل إليك من طريق مشروع ومن طريق معروف، فالدنيا جعلت لمثل هذا أو قامت على مثل هذا، على المنافع المتبادلة وعلى المنفعة المتبادلة وعلى تعاون الناس وعلى نفع بعضهم البعض الآخر وهكذا. ولهذا أو وعلى هذا قامت المجتمعات وتجمعت الجماعات إلى غير ذلك. فمعنى قوله تبارك وتعالى أموالكم يحتمل أحد معنيين أو يحمل على أحد معنيين أو عليهما معا، أنه قال أموالكم إما بحسب الظاهر لأن المال بيدك وفي قبضتك، لكنه في الحقيقة ليس مالك، ليس هو مالك، إذ أنك أخذته من طريق محرم أو أخذته بالحرام أو وصل إليك من حرام، إذن هو ليس مالك، ظاهرا هو بيدك وفي قبضتك لكن في الحقيقة ليس هو مال لك، فلماذا تأكله؟ أو أن معنى قوله تبارك وتعالى أموالكم أنك إذا أكلت مال غيرك بالحرام جرأته على أكل مالك كذلك بالحرام، فكأنك تسببت أو ما يقول أنت تسببت في أكل مالك لأنك اعتديت على غيرك، وسنة الحياة أو السنة في مثل هذا أنك إذا اعتديت على غيرك وقل الإيمان وقل الوازع الديني والسلطاني واعتديت اعتدى غيرك عليك، فتآكل الناس الحرام وأكلوا الحرام، فلهذا نهى الله تبارك وتعالى عن أكل الأموال المحرمة. وكذلك أيضا يحتمل معنى آخر في قوله تبارك وتعالى أموالكم، لأن مال غيرك هو مال لك في الحقيقة، المسلمون كلهم كالجسد الواحد، والله قال في تبارك وتعالى في محكم الكتاب ولا تقتلوا أنفسكم والمقتول الغير، إذن المسلمون والمؤمنون كلهم كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد، ومال غيرك هو مالك، إذا غاب هو عن حفظه فعلى أخيه المسلم أن يحفظه إذا كان محتاجا إلى ذلك لا أن يأكله. ومع الأسف في زماننا هذا الحلال ما حل باليد أو بالجيب خلاص، ولا يفكر الإنسان بما هو فيه الآن أو بما هو بما إليه المآل، بما هو الآن فيه، ماذا يأكل وكيف يأكل وبأي شيء يغذي بدنه ولحمه وينبت لحمه ولحم أولاده وجسده وجسد أولاده، بأي شيء يستر عورته وعورة أولاده، بأي شيء يقوم يصلي ويقف بين يدي ربه ببدن لحمه محرم ونبت على الحرام أو بكساء عليه أخذه من مال حرام إلى غير ذلك، فعلى المسلم أن يتنبه لمثل هذا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بالباطل، أما بالحق فنعم، بالحق الذي شرعه الله وأحله لنا، أحل الله البيع وحرم الربا، فأحل البيع والتبايع وما شابه ذلك من الطرق المعروفة المشروعة التي يحل للمرء وللمسلم أن يأخذ المال الآخر بحقه ويعطيه بحقه وهكذا. نعم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي ولا تأخذوا أموالكم أي أموال غيركم، أضافه إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين، نوعا بحق ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك، ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه، فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من هنا الله تبارك وتعالى قال لما قال ولا تأكلوا أموالكم، ما قال ولا تأكلوا أموالكم وسكت، قال بالباطل، لأن شان العبد في ماله وأمره في ماله الأكل، جعل هذا المال وخلقه الله للانتفاع به أكلا وانتفاعا في جميع الوجوه وفي كافة الوجوه، لكن عندما كان المنهي عنه أو نهى الله عن أمر معين قيده بشيء معين، ما هو هذا المعين؟ هو الباطل، والباطل معروف، معروف أمره من كلمة باطل وفاسد وغير مشروع إلى غير ذلك. فلا تأكلوا أموالكم بالباطل، وأكل المال بالباطل وجوهه متعددة، يدخل في ذلك الغصب، أن تغتصب مالا بالقوة وتنتزعه من الآخرين بالقوة، أو يسرق من باب السرقة، يجمعه أخوك أو يجمعه المسلم قرشا قرشا من هنا ومن هناك ويسلت فيه عرق الجبين، ويأتي إنسان في لحظات فيسلبه إياه في غفلة أو في خفية من حرزه ويأكله باردا، وذاك تعب فيه عمرا، مال حرام، أو هو مال حرام وحرام على آكله، وإن أخذه وأفلت من, من, من, من, من العدالة ومن انتباه الناس إليه، لكنه لا يفلت من قبضة الله ولا من عقوبة الله عاجلا وآجلا. فالسرقة والغصب وكذلك أيضا العقود المحرمة كالربا وغيره والغش في البيع والشراء والتطفيف في الموازين و ومثلا الأجير إذا استؤجر أجيرا ولم يعط أجره، أو الأجير لا يقوم بعمله والعامل لا يقوم بعمله والموظف لا يقوم بوظيفته على الوجه المطلوب ويأخذ المقابل على هذا العمل، أو ما عين وحدد لهذا العمل ولا مقابل له أو لا مقابل إلا لبعضه فيأكل البعض الآخر ولا مقابل له، ووجوه هذه المسألة أعني أكل المال والانتفاع بالأموال والأشياء المحرمة، أو وجوهها متعددة، فعلى الإنسان ألا يفعل شيئا من ذلك، ولو كما سيأتينا في الآية وفيما بقي من الآية، ولو ترافع الناس وأنهوا المسألة إلى القاضي، إلى قاض شرعي فحكم فيها والمحكوم له بذلك يعلم أنه أكل مالا حراما أو أن المال ليس له، أن المال ليس له، وإن حكم به الحاكم كما سيأتينا في هذه الآية، ونشير إلى حديثين في هذه المسألة. قال: فلا يحل ذلك لوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة، فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم وهو عالم بذلك، فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن، كما قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. نعم، هنا قال الله تبارك وتعالى: ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، يعني قسما أو نوعا أو جزءا من أموال الناس بالباطل. تدلوا بها إما أن تنتزع أو تأخذ مالا أو تدعي مالا وليس هو لك، وتطلب المرافعة والمقاضاة والحاكم الشرعي، وتقول أنا أو نرفع أمرنا إلى القاضي وأنت تعلم أنك مبطل وأنك أخذت مالا بالباطل، فهذا ولو غلبت أخاك بالحجة وكنت ألحم من أخيك أو الأدلة في صالحك وتغلبت عليه هنا وأنت تعلم أن المال ليس لك، فحكم القاضي لا يحل المحرم ولا يبيح المال ولا يريح أيضا من أكل المال حقيقة، إن كان عنده مسكة من ضمير أو شيء، إن كان عنده شيء من ضمير أو يقظ الضمير لا يريحه ولا يستريح بهذا، ولا يقول كما يقول بعض الجهلة سواء كان الأمر في التقاضي أو في الفتوى: اجعل بينك وبين النار مطوعة. لا، ليس الأمر كذلك، الحق حق والحق واضح أبلج، والباطل باطل، قاله أو أفتاك به من أفتاك، وإن أفتوك كما قال صلى الله عليه وسلم عليه. إذن الإثم واضح، أو وإن أفتاك الناس وأفتوك، نعم الحديث، وإن أفتاك الناس وأفتوك، الحلال بين والحرام بين، والإثم معروف ما حاك في النفس وتردد في النفس. وإن أفتاك الناس وقالوا: والله طيب هذا وهذا ما في شيء وهذا كذا، وإن القاضي حكم لك، الأمر على حقيقته وفي حقيقته، فما حقيقته؟ أهو لك أم لا؟ ولو حكم به الناس أجمع وقالوا خذ، والآخر معتدي وظالم وقامت عليه الناس أجمع، الحق لصاحبه ولا وتدلو بها إلى الحكام إلى القضاة وتدعي ما ليس لك ويحكم به القاضي. والنبي صلوات الله وسلامه عليه عندما جاءه اثنان يختصمان في حق من الحقوق فقال لهم إنما أقضي لأحدكما لأنه ألحن أو كما قال صلوات الله وسلامه ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. فبكى كل منهما وقال كل منهما أنا أتنازل عن حقي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وهذا يدل على أن الأمر قد التبس عليهما وأن كل منهما يظن أن الحق له. ولهذا عندما سمعوا قول المصطفى صلى الله وسلم عليه كل منهما تنازل، فقال الرسول صلى الله وسلم عليه اذهبا واستهما وليحلل منكما وتوخيا وليحلل كل منكما الآخر. وامر القيس ادعى عليه الحضرمي دعوى ان ادعى عليه ارضا وهي بيد امر القيس، فترافع الى النبي صلى الله وسلامه عليه ولم يكن للحضرمي بينه. فلما قال الرسول او فقال الرسول لامر القيس عليك اليمين لان البين على المدعي واليمين على من انكر، فلما هم بالحلف تلا النبي صلوات الله وسلامه عليه الآية من الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فتردد وتناء ورجع عن اليمين امرؤ القيس وردت الأرض لصاحبها. استيقظ ضميره لما رأى العذاب الذي أعده الله لمن اشترى بعهده ويمينه، لكن نحن نحلف الأيمان المغلظة المكررة إلى آخره وندعي الأشياء التي ليست لنا، والمهم أننا نفوز في هذه المسألة، لكن هل تفوز بها يوم القيامة أو لا تفوز بها يوم القيامة؟ أولا يعني هذا في أول الذي يجب أن ينظر إليه الإنسان، لأنه لا يدري هل يتمتع بهذا المال أو يأكل هذا المال ويغذي به بدنه أو لا يغذي به بدنه، ثم بعد ذلك انظر إلى هذا المال وما تغذي به هذا البدن وما تترك لمن وراءك أيضا، أتترك لهم مالا حلالا طيبا أتترك لهم مالا محرما، وتبوء بالإثم والوزر وهم يأكلون مالا حلالا. الإنسان يجمع المال من حله ومن غير حله مثلا ثم يرتحل ويتركه، ما الذي استفاده من هذا المال إن كان من غير حلال يعني إن كان من حرام أو من طرق محرمة؟ بقي عليه الوزر وبقي عليه الإثم وورث من بعده، والذين من بعده لا يأكلون حراما لأنهم لم يكتسبوه من حرام أو يعلموا أن من أخذه أخذه من حرام، يأكلون مالا حلالا، لكن أنت الذي تبوأت إثمه وحملت إثمه ووزره والعياذ بالله. كذلك الوكلاء اللي هم يقال لهم المحامي، إذا علم أن المدعي مبطلة فلا يجوز له أن يتوكل عنه ولا يجوز أن يدافع ويترافع عن الخونة، فإن هذا أيضا هو مثلا سعى في محرم وأخذ الأجرة على السعي المحرم وأكل المحرم والعياذ بالله وحرم المستحق من ماله، يعني جرائم في حقه لا جريمة واحدة. قد يكون المدعي تكون جريمة واحدة أنه ادعى مالا ليس له، لكن المحامي المتوكل توكل عن مبطل وأكل المال لمبطل وحرمه من محق وأخذ أجرة على محرم وسعى في محرم وجادل عن الخونة الذين يختانون أنفسهم ولا تكن للخائنين خصيمة. أو أن معنى قوله تبارك وتعالى وتدلوا بها إلى الحكام الرشوة، ما لنا حق في عمل في أمر من الأمور، لا إن كان المنصب مثلا منصب لكثير من الناس لكل من كان أهلا لذلك، فيأتي من ليس أهلا له يدفع الرشوة ويرشي المسؤول أو يعطيه رشوة حتى يمكنه من هذا المنصب. إذن أدلى بمال ورشى المسؤول عن هذه المسألة وأخذ شيئا ليس هو من حقه وتوصل به أو إليه بالمال المحرم إلى غير ذلك مما يؤخذ بالرشوة، فهي محرمة ودافعها عليه الإثم العظيم، ودافعها طبعا إنما دفعها طبعا ارتكب الإثم بدفعها وبأخذ المال الحرام، وآخذها أيضا ارتكب إثما لأنه أخذ مالا حراما في غير حقه وأعطى غير المستحق ما ليس له، مال غيره أو حق غيره، وحرم الغير من حقه إلى غير ذلك من الجرائم ومن الآثام التي تكون في مثل هذه المسألة وفي هذه المسائل. ولو تنبهنا لمثل هذا وتأمل العاقل هذه المسألة لما سعى في هذا الطريق قيد أنملة، لكن هيهات، أين الضمائر المستيقظة والضمائر الحية والذي يفكر بالحلال والحرام والذي يفكر بأن الدنيا زائلة وأنه سينتقل منها من عن قريب أو عن بعيد، يعني بعد أو قرب الأمد. فعلى كل إنسان، فعلى كل حال، على المسلم أن يتوخى وأن يتقي وأن يبذل جهدا في ذلك ويجتهد في هذه المسألة، ولا ويحرص ألا يدخل في هذا الجوف أو يخلط في دمه الزكي دما شيئا محرما، وينبت جسده. والقرش الواحد، والقرش الواحد المحرم يفسد الأموال العظيمة، يفسد الأموال العظيمة إذا دخل فيها، يمحقها ويمحق بركتها ويفسدها والعياذ بالله. يا رب نسأل الله السلامة والعافية. آمين يا رب. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ليس البر، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هنا هذه الآية، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذه الآية نزلت عند أو عند في كان في أول الأمر المحرم إذا أحرم لا يدخل من باب البيت أو من باب الفسطاط أو من باب البستان، وإنما يدخل من ظهره أو يخرج من ظهره من خلفه، فلهذا أمرهم الله تبارك وتعالى بهذه الآية أن يأتوا البيوت من أبوابها. وكذلك جميع المسائل تؤتى من أبوابها، والأمور تؤتى من أبوابها، والطرق تؤتى من أبوابها، والعلم يؤتى من مسائله ومن أبوابه. والبر ليس في أن تأتي المسألة مثلا أو أن يأتي أولئك مثلا كما كان في أول الأمر أن يأتوا البيوت من ظهورها ويزعمون ويدعون أن هذا من البر أو له صلة بالبر، ليس الأمر كذلك، وإنما البر أن تؤتى الأمور والمسائل والبيوت من أبوابها ومن طرقها المعروفة، والدين كله واضح وجلي ومكشوف، ما في خفي. الدين الإسلامي بني على الصراحة والوضوح والظهور والبيان، ما فيه شيء خفي، ما عند المسلم شيء يخبيه في دينه أو يخفيه في دينه، كل الأمور مبنية على الظاهر والوضوح والبيان. فإذا أؤتوا البيوت، وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا الأمور كلها من طرقها ومن مسالكها المعروفة البينة الواضحة. قال يسألونك عن الأهلة، فقوله تعالى يسألونك عن الأهلة جمع هلال، ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها؟ قل هي مواقيت للناس، أي جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته، على هذا التدبير يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج. ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات، هنا قدمت الكلام على الآية على قوله وليس البر، ونعم ليس البر بأن تأتي، على قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة. وهذا السؤال كغيره من الأسئلة التي وقعت في القرآن الكريم، لكن منها ما هو أو ما فيه السؤال عن أمور الدين، فجاء البيان بقدر السؤال أو بحسب السؤال. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. لكن أحيانا يأتي السؤال عن أمر ليس هو من أمور الدين ولا يتعلق بأمور النبوة ولا بما يصلح الإنسان في أمور دينه ولا أي